عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث مناسبة ذكره في كتاب الطهارة أنه دل على وجوب الطهارة وفرضيتها، فناسب أن يبتدئ المصنف رحمه الله به كتاب الطهارة بعد حديث النية. وقوله عن أبي هريرة هو حافظ الصحابة وديوان من دواوين العلم، حفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اسمه واسم أبيه، حتى ذكر بعض العلماء 30 قولا، وذكر الحافظ عبد بن عبد البر رحمه الله منها ما يقارب 20 قولا، فقيل إن اسمه عبد الرحمن بن صخر وهو الذي اختاره غير واحد من الأئمة، وقيل عبد نهم، وقيل عبد شمس، وقيل عبد عمر، وقيل عبد بن عائذ، وقيل عبد الله، وقيل عبد شمس، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكروها. أقبل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في سنة فتح خيبر، وذلك في أواخر السنة 6 من الهجرة من هجرته إلى المدينة. ولما دخل المدينة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى خيبر، فترك المدينة وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقدم عليه بعد أن فتح صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك رضخ له ولم يأخذ من الغنيمة. وكانت غنائم خيبر لأهل الحديبية كما ذكر أهل السير. وأسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولازمه حتى قل أن يفارقه، وكان يجوع ويشتد به الجوع لشدة فقره وقلة ذات يده، ولا يبالي بما يجده من العناء والنصب، وكل ذلك من أجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مع تأخر إسلامه حفظ ما لم يحفظه غيره من الصحابة، حتى ذكر بقي بن مخلد له 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقبه العلماء بحافظ الصحابة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبسط لي رداءه حتى أكلم الناس ثم لا ينسى شيئا سمعه مني. فبسط أبو هريرة رضي الله عنه رداءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ رداءه فأصبح لا ينسى شيئا من كلامه صلوات الله وسلامه عليه، وحفظ في السنوات الأخيرة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دعا له ولأمه. ولذلك كانت أمه تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسب الإسلام، فجاء ذات يوم وهو يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى له ما كان من أمه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه بالهداية فرجع إليها، فلما وقف بالباب سمع خشخشة الماء فأراد أن يدخل، قالت إليك عني، فلما أتمت غسلها خرجت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبكى رضي الله عنه وأرضاه من الفرح، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له ولأمه بالمغفرة وسأل الله أن يحببه لعباده المؤمنين، ولذلك يحبه المؤمن ويبغضه المنافق رضي الله عنه وأرضاه. وقد حفظ لنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ما لم يحفظه غيره، والسبب في ذلك أنه كان المهاجرون والأنصار يشغلهم الصفق في الأسواق للتجارات والأموال، وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مشغولا بصحبته صلوات الله وسلامه عليه، يشهد إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا، فكان عنده ما لم يكن عند غيره رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي سنة 57 وقيل بغيرها، ودفن ببقيع المدينة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. القبول يستعمل بمعنى الرضا، إذا رضي الإنسان عن الشيء فقد قبله، يقال قبل العذر إذا رضي به وأقر صاحبه عليه. وقوله لا يقبل الله القبول في الشرع إما أن يراد به الصحة والإجزاء، وإما أن يراد به حصول الثواب المترتب على العبادة. فإذا قيل تقبل الله الصلاة بمعنى الصحة والإجزاء، فإن ذلك معناه أن المكلف لا يطالب بإعادة العبادة. وإذا قيل تقبل الله الطاعة بمعنى أنه أثاب عليها، فهذا هو المعنى الأكمل والأشمل، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله إنما يتقبل الله من المتقين، وبقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. فهذا هو القبول بمعنى حصول الثواب. قال العلماء: الثاني يستلزم الأول ولا عكس. والحديث المراد به الأول، أي لا يصح لا تصح صلاة الإنسان ولا تجزي إذا كان محدثا حتى يتوضأ. وقوله إذا أحدث أي وقع منه الحدث، يقال حدث بما كذا بمعنى طرأ وجد، ومنه الحديث بمعنى الجديد. وقوله إذا أحدث أي وقع منه الحدث، والحدث يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ولكن المراد به هنا الحدث الأصغر، أي إذا أحدث ببول أو غائط أو ريح أو كان منه ما يكون في حكم الحدث، كالنوم المستغرق الذي يذهب معه الشعور. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أي إذا وقع منه الحدث. وقوله صلاة نكرة شاملة لصلاة الفرض وصلاة النفل. وقال العلماء: في هذه العبارة دليل على وجوب الوضوء لصلاة الجنازة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث وهي نكرة، فتشمل كل ما يسمى صلاة، والصلاة على الجنائز صلاة فيجب لها الوضوء. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فقال بصحتها بعدم الوضوء، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. واختلفوا في الطواف بالبيت هل تشترط له الطهارة أو لا تشترط، فذهب جمهور العلماء إلى اشتراط الوضوء للطواف بالبيت، سواء كان الطواف عن فرض أو كان عن نافلة، فلا يصح الطواف ولا يجزي إلا إذا كان صاحبه متوضئا. واستدلوا بحديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، فسمى الطواف صلاة، والصلاة لا تصح بغير وضوء لحديثنا. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع أم المؤمنين أن تطوف بالبيت لما حاضت، وقال كما في الصحيحين: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فنهاها عن الطواف لكونها غير متطهرة، فدل على كون الطواف مما تشترط له الطهارة. وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يتوضأ أن يفعل الوضوء، والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال، لأن صاحبه يشرق وجهه ويضيء بالطاعة والتقرب لله عز وجل بفعل الوضوء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فدل على كون على أن هذه التسمية لمعنى شرعي، وهو كون المتوضئ يأتي يوم القيامة وقد أشرق وجهه بطهارة الوضوء. وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يتوضأ، المراد به إذا كان الإنسان متمكنا من الوضوء، أما إذا لم يكن متمكنا من الوضوء فإنه يصير إلى البدل وهو التيمم. ولذلك يعتبر قوله حتى يتوضأ أصل، والتيمم بدلا عن هذا الأصل. واستدل بهذه الجملة جماعة من العلماء رحمهم الله في حكم فاقد الطهورين أنه لا تصح صلاته لأنه لم يتوضأ. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا فقد الماء والتراب أو كان لا يمكنه أن يتوضأ ولا أن يتيمم، كإنسان ربطت يداه ولم يستطع أن يتوضأ ولا أن يتيمم حتى كاد وقت الصلاة أن يخرج، فهل يصح أن يصلي على حالته أو ينتظر حتى يتمكن من الوضوء والتيمم؟ فللعلماء في هذه المسألة أقوال: القول الأول أنه يصلي على حالته ولا يلزمه أن يعيد الصلاة إذا تمكن من الوضوء والتيمم بعد الوقت. والقول الثاني أنه لا يصلي ولا يعيد. والقول الثالث إنه يصلي ويعيد، بمعنى أنه يصلي على حالته ثم إذا تمكن من الوضوء بعد ذلك أعاد الصلوات. والقول الثالث لا يصلي ولا يعيد، أي أنه غير مطالب بالصلاة ولا يطالب بإعادتها. والقول الرابع إنه يقضي ولا يصلي. فهذه أربعة أقوال للعلماء رحمهم الله. وصورة هذه المسألة أن يكون الإنسان في مكان لا يوجد فيه ماء ولا يمكنه أن يتيمم بشيء يصح التيمم به، فحينئذ يعتبر فاقدا للطهورين. ومن صورها إذا ربطت يداه أو كان مهددا، بمعنى أنه لا يمكنه الوصول إلى الماء، وإذا حاول الوصول إليه قتل، ونحو ذلك من وسائل الإكراه. فالذين قالوا إنه لا يصح منه أن يصلي استدلوا بهذا الحديث، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى قبول الله للطاعة عن الصلاة إلا بعد الوضوء، فدل على أنه لا يصح منه أن يصلي على حالته. والذين قالوا يصلي ولا يعيد استدلوا بما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج في غزوة ذات السلاسل ونزل بذات الجيش، وفقدت عائشة رضي الله عنه قلادة أسماء رضي الله عن الجميع، وطلبها نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركتهم الصلاة قبل نزول التيمم وليس عندهم ماء، فصلوا على حالتهم ثم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. ووجه الدلالة أنهم صلوا بدون وضوء وبدون تيمم، أما الوضوء لكونهم لا يجدون الماء، وأما التيمم فلأنه لم يشرع بعد، فدل على أن من لم يستطع الوضوء والتيمم يصلي على حالته ولا يعيد. واستدل الذين قالوا يصلي ويعيد بأنه يصلي لأن الإنسان مطالب بفعل الصلاة والوضوء، فإذا تعذر الوضوء بقي فعل الصلاة فيؤمر بفعل الصلاة ولا يؤمر بفعل الوضوء، فحينئذ يصلي على حالته ثم يعيد الصلاة، لأن الصلاة لا تصح بدون وضوء لهذا الحديث. والذين قالوا لا يصلي ولكن يقضي استدلوا بأن الصلاة لا تصح بدون وضوء وتيمم، وحينئذ يمتنع من فعل الصلاة، فإذا خرج وقتها ووجد الماء أو أمكنه التيمم فإنه يقضي ما أمره الله عز وجل بفعله. والذين قالوا بإسقاط الصلاة والوضوء قالوا إنه لا يطالب بالوضوء للعجز ولا يطالب بالصلاة، لأن الصلاة لا تصح، فإذا خرج الوقت فإنه لا يطالب بالإعادة لأنها لم تفرض عليه أداء. وأقوى الأقوال أنه يصلي على حالته لظاهر حديث السنن الذي قدمنا، وهو يعتبر بمثابة المخصص لعموم حديثنا. أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم ونفع بكم الجميع.